بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف والجامع والشارح رحمهم الله جميعا: فصل من أصول أهل السنة الإيمان بكرامات الأولياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الكرامة هي شيء خارق للعادة يظهره الله على يد أوليائه، أما إذا كان على غير أولياء الله فهو يكون نوع من السحر. نعم. والمصنف رحمه الله في بعض نسخ الوسطية ما لم يضع المصنف هذا الفصل وله الكرامات، ثم وضعها المصنف لتكون العقيدة هذه متكاملة في أمور، حتى قد لأنه قد يكون ظهر له من ينازع في الكرامات وغيرها. نعم، يعني لو وجدت مخطوطة الوسطية ليس فيها الكرامات، لا، هو أضافها بعد في نسخ وأضافها. نعم. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. في لا بد تكون الكرامة خارقة للعادة، خارقة العادة هي مخالفة للعادة، حدوثها الأصل ما يحدث وما ذلك حدث، أما إذا كان غير خارق العادة فلا. نعم. في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. لحظة، الكرامات تكون في نوعين: إما أن تكون علمية وإما أن تكون عملية. علمية مثل ما يذكر عن أبي بكر أنه علم أن بأنه قال بأن ما في بطن زوجته أنثى، هذا علم بالعقل علمية. وقد تكون الكرامات عملية مثل ما فعلت مريم: وهزي إليك بجذع النخلة. ذلك قال في أنواع العلوم، في أنواع العلوم والمكاشفات، هذا القسم العلوم والمكاشفات هي ما يكشفه الله لأحد، مثل العلوم مثل شخص يحفظ حافظة قوية ورجل عظيم، نقول قد تكون هذه كرامة من الله له في أحيان في استحضار وهكذا. مكاشفات مثل ما مثلنا لكم ما فعل ما فعله أبو بكر. أنواع القدرة مثل مريم تهز جذع النخلة، هذا عمل. نعم. والتأثيرات يعني شيء عملي يؤثر في هذا، قد يكون أيضا نقول سميه كرامة، مثل لو الله أجر على عبد صالح بأنه ينفث على شخص فيخرج الجن في لحظة أو يصارخ أو يصرخ ونحو ذلك، قد تكون هذه كرامة إن كانت خارقة للعادة. نعم. وأنواع القدرة والتأثيرات من حمل الأثقال وقطع المسافات الطويلة. نعم، هذه عملية. نعم. وقد انقسم الناس في كرامات الأولياء إلى ثلاثة أقسام. نعم. قسم أنكروها بالكلية وهم المعتزلة. لأنهم قالوا لو أثبتنا الكرامة لم نفرق بين الولي والنبي. نعم. وقسم أثبتوها وغلوا في إثباتها. وغلوا. وقسم أثبتوها وغلوا في إثباتها. نعم. حتى جعلوا من صدرت منه فهو ولي لله. حتى لو كان رجل غير مسلم أو رجل مشعوذ يقول هذا ولي، كما يوجد بعض التصوف ونحو ذلك يقول هذا الولي فلان وهو يطوف على القبر. نعم. وأنها من الدلالة على أنه يصلح أن يعبد من دون الله وهم القبوريون. نعم. فإذا قيل من هو الولي الذي تجعل لديه الكرامة، هو التقي. الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتقى الله كان وليا له. نعم. وقسم توسطوا فأثبتوا كرامات الأولياء وتثبتوا في من صدرت منه. يعني ننظر هل هو رجل صالح ولا ما هو صالح. نعم. وهذا هو الصواب، إثبات جنسها، وأن من جرت على يده يوزن بالكتاب والسنة. نعم. فإن كان من أهل الاستقامة فهي كرامة وولاية وعلامة، ولا تدل على أنه يصلح للعبادة. نعم. وإن كان بخلاف ذلك فهي من الأمور الشيطانية. نعم. يعني إن كانت على ظهر على يد ساحر ولا كاهن نقول ما هي ولاية هذه، ما هي كرامة، هذه الشعوذة وسحر. نعم. والذي حدا المعتزلة على إنكار الكرامات أنهم يقولون إن تعريف النبي هو من صدر عن يده خارق، قالوا فإذا قلنا إن لهم كرامات التبس الولي بالنبي فلم يتميز هذا من هذا فأنكروا الكرامات لذلك. ونقول هذا من تعريف النبي كرامة، لكن مع شيء آخر وهو إنزال الوحي. مع شيء، لكن مع شيء آخر وهو إنزال الوحي عليه. يعني النبي إن حدث منه شيء نسميه آية، وهناك فرق بين الولي والنبي. النبي ينزل عليه الوحي فنعرف ما يجريه الله عليه فهو آية، فقد أتينا موسى 9 آيات بينات. وإذا كان ما ينزل عليه الوحي وهو رجل صالح نقول كرامة، ففي فرق. مريم عليه السلام هزت الجذع النخلة وما يأتيها وحي. نعم، فيه كرامة. نعم. قال من ظهرت له كرامة ليس له مزية وفضيلة على من لم تظهر له. ومثل مكاشفات لما عمر الخطاب قال يساره يعني بن زنيم الجبل الجبل، يعني الله كشف العمر وعمر الخطاب وهم هناك بعيد، وقال لهم يسار الجبل يعني الجيش العدو أتى من جهة أخرى، فقال إلزموا سارة الجبل حتى ما يباغتكم العدو. نعم، هذه النوع المكاشفات. نعم. وأهل السنة أثبتوها وصدقوا بأن ما جرى لهم من ذلك فهو كرامة، وقالوا إن من صدرت عنه فليس له مزية على غيره وفضيلة. يعني الذي يجري الله على يديه الكرامة ما له فضل، هذه نعمة الله ينزلها على عبده، منهم الشاكر ومنهم الكافر لها. والله ينزل الكرامات على أوليائه تأييدا وتثبيتا وإظهارا للحق. والحق في أحد الصحابة كان ظاهرا قويا وإيمانهم قوي، فلا يحتاجون إلى كثرة كرامات، لذلك قال الشيخ الإسلام وهي في من بعدهم أكثر، لم يحتاجون إلى كرامات، فقد يكون عند بعض أحد الحاضرين منهم شك ونحو ذلك فيذكر الله هذه الكرامة تأييدا ونصرة لهم، مثل البكاء. فعاد الصحابة ما كانوا بكاء يبكون مثل بكاء من بعدهم في تلاوة القرآن وغيره ويصعقون، وهكذا من عندهم إيمان قوي يمنعهم من الصعق ومن الرياء والصراخ وهكذا. نعم. فليست الكرامة هي الميزان في علو الدرجة في الولاية، وأن من ظهرت له كرامة أنه أفضل ممن لم يظهر له كرامة، بل من ليس له كرامة أفضل بكثير ممن له كرامة، بل هي من نوع الحظ والبخت يعطيها الله من يشاء. نعم، مثل المال الله يعطيه من يشاء، ابتلاء ومحنة. نعم. ثم هي قد تكون لمن جرت له فتنة وشر تنقصه في دينه. فتنة له. نعم. وقد تكون خيرا، وقد تزيده ولا تنقصه وتحمله على فعل الطاعات، فهي كالنعمة، من الناس من تزيده ومنهم من تنقصه. يعني كل نعمة تنزل منها الشاكر والكافر. نعم. كالمأثور عن سالف الأمم، كقصة أصحاب الكهف في سورة الكهف لما فارقوا قومهم في ذات الله وأووا إلى غار 309 سنوات لا يأكلون هذه المدة الطويلة، ومع ذلك ما ماتوا. نعم. المقصود أن جنس هذا من كرامات الأولياء كونهم بقوا هذه المدة بلا طعام ولا شراب. نعم. وغيرها كما جرى لابن مريم من إبراء الأكمه والأبرص. إبراء الأكمه والأبرص. من إبراء الأكمه والأبرص. يعني يمكن يقصد قبل النبوة. ما بعد النبوة ما نسميها كرامة. بعد. نعم. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة كقصة خالد حين حس السم وقصة الذين خاضوا في البحر ولم يغرقوا. والتابعين أكثر. والسبب أن الصحابة أقل حاجة إليها لأنها لتأييد الحق وبيان فضله وهم لا يحتاجون إليها. وليعرف أنها كرامة يكرم الله بها أولياءه وهي لا تدل على أنه أفضل من الآخر. يعني فقد يكون رجل صالحا عالما يذكر الله كرامة على الرجل الأقل منه علما، فليس الدليل على قوة الإيمان ولا الصالح لا. وأنها من جنس الحظ من المال أو العلم أو الفهم هي بنفسها كرامة إنما تدل على فضله لا على أفضليته على غيره شبه البخت والحظ، بل إن زادت صاحبها صارت نعمة. البحت البخت والحظ يعني النعمة يعني والنصيب. بل إن زادت صاحبها صارت نعمة، وإن كانت أوقفت شيئا من سيره أو أنقصت فهي نعمة من جانب وابتلاء من جانب، كما قال تعالى عن سليمان ليبلوني أأشكر أم أكفر. فحقيقة الخارق هو أن يوجد منه شيء ليس من عادته ولا من استطاعته، كأن يقطع في لحظة ما جنسه يقطع في يوم أو نحو ذلك كالطيران في الهواء. وسائر فرق الأمة وهم على طبقتين. لحظة. وفي نسخة أو في نسخ الوسطية وسائر قرون الأمة، يعني من قبل النبي عليه الصلاة والسلام توجد وتوجد أيضا في من بعده، وهذه ونسخة وسائر قرون الأمة أصح. والمصنف والشارح رحمه الله سار على شرح النسخة التي عندهم وسائر فرق الأمة وبدأ يخرج لها. نعم. وهم على طبقتين أبرار وأصحاب يمين، ولا تكون له دائما في كل وقت. وإذا عرفت أنهم في هذا الزمان كادوا أن يفقدوا، والأكثر فيهم من التخليط ما فيهم. وليس المراد أنه لا يقع منهم زلة، بل تقع ولكن يرجعون وليسوا معصومين، هذا هو المراد والله أعلم. وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة. لذلك هذه اللفظة تؤيد النسخ الأخرى وهي السائر قرون الأمة، وهي موجودة إلى يوم القيامة، لأن هنا يتكلم عن الزمن ما يتكلم عن الفرق. نعم. وللمصنف كرامات مع أهل زمانه. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل الشخص الذي يعالج بالقرآن وبالرقية الشرعية وتكلم من جن داخل الشخص هل هذا كرامة؟ لا، هذا مو شيء خارق العادة.